أهلا بحجاج العتيق ومرحبا، أهلا بزوار النبي المصطفى، أهلا بحجاج العتيق ومرحبا، أهلا بزوار النبي المصطفى، أهلا بمن لبوا النداء وطوفوا وسعوا إلى خير المنازل والربى، أهلا بزوار النبي المصطفى، أهلا بمن لبوا النداء، أهلا بمن لبوا النداء وطوفوا وسعوا إلى خير المنازل والربى، أهلا فقد غفر الكريم، أهلا فقد غفر الحليم، أهلا فقد غفر الكريم ذنوبكم وحباكم الحسنى وأجرا طيبا، لله أنتم حين طفتم خشعا بالبيت إذ نال الحجيج، بالبيت إذ نال الحجيج المأربا، وبلغتم الآمال، وبلغتم الآمال بالحج الذي قد راود الأذان من عهد الصبا، أهلا بكم ما حن قلب مؤمن لزيارة البيت الحرام ورحبا، لله أنتم حين طفتم خشعا، أهلا فقد غفر الكريم، أهلا فقد غفر الكريم ذنوبكم وحباكم الحسنى وأجرا طيبا، لله أنتم حين طفتم خشعا بالبيت إذ نال الحجيج المأربى، وبلغتم الآمال، وبلغتم الآمال بالحج الذي قد راود الأذهان من عهد الصبا، أهلا بكم ما حن قلب مؤمن لزيارة البيت الحرام ورحبا.